شايف محاصرين المنطقة ازاي؟ ايوه شايف يا فندم، العساكر كلها، كله ينزل، كله بسرعة. هلا ايه ماشي، في حاجة هنا؟ ايوه ضابط بوليس مصري، هنا في فدائيين اللي حرق مبنى نيفي بتاع بريطانيا، لازم يمسك. طب اسحب كل قواتك دي وانا حفتش البيوت دي معرفتي. بوليس مصري فتش بيوت مصري علشان امسك فدائي مصري؟ دي مش معقول هذا الزابط، دي مش ادخل دماغ زابط بريطاني. ليه مش معقول؟ اسحب انت قواتك وشوف حنفتش البيوت ولا لا. دي مزبوط، انا عارف ان بوليس مصري لازم اقول مفيش فدائيين في منطقة. دي الرد اللي كنا بنسمعه كل مرة، كان فين ومال بوليس مصري لما فدائيين حرقوا مبنى نيفي؟ اذا كنت عايز تساعد بريطانيا اقف انت هناك عشان حد يهرب في الناحيه دي. يعني مش عاوز تسحب قواتك وتسيب البوليس المصري هو اللي يؤدي اختصاصه؟ طبعا لا. طيب انا هبلغ المحافظه حالا وبنبهك انك مسؤول عن كل اللي هيحصل. بلغ المحافظه، بلغ وزاره، دي مش مهم. وهب بقول لك، اذا قربت انت او اي عسكري مصري من هنا انا هضربه بالنار، مفهوم؟ انا ما يهمنيش التهديد يا كابتن، لكن التعليمات، ضبط النفس. انا هبلغ المحافظه. يلا عسكري اهو يلا. مين ممدوح؟ فؤاد، بسرعة فؤاد، خلي الشنطة دي معاك، حاسب فيها كليد نايت. وانت يا ممدوح؟ ما يهمكش، أنا عارف طريق ازاي، بس خلي دي معاك. سلام عليكم. مع السلامة يا ممدوح. يلا عبد العزيز، يلا يلا على المحافظة يلا. حضرة الضابط، أنا متهيألي شفت الأفندي اللي اداك الشنطة دي قبل كده. فين يا عبد العزيز فين؟ أيوه افتكرت، يوم ما جيت لحضرتك بالإشارة ليلة ما جينا الإسماعيلية، مش كده يا بيه؟ كده يا عبد العزيز. وده بيشتغل ايه الافندي ده يا بيه؟ ده ضابط في الجيش يا عبد العزيز. ضابط في الجيش؟ لكن ده لابس ملكي، لهو الجيش بيحارب هنا يا بيه؟ في ضباط من الجيش خدوا اجازات وجم يساعدوا الفدائيين هنا، جم يأدوا واجبهم. ايوه يا بيه قلتلي، اتاري العمليات اللي تمت هنا كلها مظبوطة. واستمرت قوات الاستعمار البريطاني الغاشم تنكل بالأحرار في المدينة الباسلة، ولم تعبأ بأي احتجاجات تقدم إلى قيادتها. وذات صباح وصل إلى دار المحافظة البريغادير إكسهام قائد القوات البريطانية بالإسماعيلية، ودخل على مكتب وكيل المحافظة. علي بيه، الحالة خطير قوي في الإسماعيلية. محدش مخلي الحالة خطيرة إلا قواتك يا بريغادير إكسهام. لا علي بيه، بوليس مصري مش بيعمل حاجة أبدا في إسماعيلية، دي بالعكس بيساعد الفدائيين، مش بيحفظ نظام أبدا. بالعكس يا بريغادير، أنا قلت لك ابعد عساكرك أنت وبلغني عن أي حاجة وإحنا نشوف شغلنا، لكن ده عمره ما حصل. انا ما شفتش مره واحده بوليس مصري امسك واحد عملها تساعد ضد بريطانيا. امبارح مبنى نيفي يتهرق، فين الهرق او نيفي؟ ما فيش حاجه حصلت. انا سمعت بوليس مصري صعد فضائيين علشان يهرق النيفي، ليه مش كلام علي بيه؟ دي معلومات جديده بسمعها منك يا بريغادير. لا علي بيه، انت يعرف كلامي دي كويس. وايه اللي انت عايزه النهارده؟ في حاجه جديده حصلت النهارده؟ أنا جاي أدي فرصة 24 ساعة عشان فدائيين حركوا النيفي، بوليس مصري لازم امسكهم، مفهوم الكلام دي؟ بريغادير، دي أولا لهجة ما حبش أسمعها أبدا. البوليس المصري بيشوف واجبه، أنا بكرر عليك إنك تسحب قواتك من شوارع الإسماعيلية. هي كلمة واحدة، أنت حر، أنا مستني 24 ساعة، أنا يقوم دلوقتي ويجي بعد 24 ساعة. التهديد ده غير مقبول. مصطفى، مصطفى اجمعني ضباط حالا. حاضر يا فندم. ضباط

ابعد عن الشباك، خد بالك. محمد فين أموال؟ محمد هناك في الناحية التانية. ما دي معركة متكافئة، هم ومعهم دبابات ومدافع وأسطول وإحنا بنادي وبس. لكن معلش ربنا معانا، لازم نهزمهم، لازم نهزمهم. أيوة فهد، إحنا عاملين إيه؟ حدث واجبنا، إحنا بندافع عن كرامة بلدنا، لكن هم بيدافعوا عن إيه؟ لو إن صندوق زخير جنب الدافع واحد. أهو يا مصطفى أهو. عبد العزيز أهو إمنا المشي ده، خد بالك كل ما يرضى مشي تملاه تاني. يلا. حاضر يا فندم. طالع فين فؤاد؟ أنا طالع فوق السطح شايف شوية منهم في العمارة اللي جنبنا، عاوز أصطادهم واحد واحد. لا يا فؤاد ده مش جنون، خليك عندك. أيوة كده، هذه كلمة واحد منهم وأنا أهو. برافو برافو يا عبد العزيز، شد حيلك، خد بالك خد بالك يا فوبا. أيوة خد بالك. اضغط على هذه من العيادة. أي آي لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا عبد العزيز، شوف جمعة، شوفوا حالا جمعة. شد حولك يا جمعة بسيطة. مية مية عبد العزيز مية. جمعة جمعة الله يرحمك يا جمعة. الكلاب الأندال، تعال تعال عبد العزيز، هات صندوق الذخيرة ده، هاتوا. رايح فين يا فؤاد؟ رايح فوق السطح، رايح اخلص على الكلاب الأندال دول. يلا يا عبد العزيز يلا. مش ممكن، مش ممكن، لازم اطلع اوريهم الكلاب دول، لازم. هتظبط هتظبط هتظبط فؤاد، هتظبط فؤاد. ماله يا عبد العزيز؟ انضرب بقنبلة يا فندم، ما بينطقش. انا كويس، انا كويس. اضرب اضرب انت هو. لا اضرب اضرب اضرب. واستمر ضرب المحافظة بالطائرات ومدافع الأسطول، واندلعت الحرائق في كل جزء من أجزائها، وطلبت قوات الشرطة الإسعاف والمطافئ، ولكن قوات بريطانيا لم تسمح لرسل الإنسانية أن تدخل إلى المحافظة، وهكذا تجردت قوات الاستعمار من أبسط المبادئ المتفق عليها دوليا في الحروب. واستمرت الحرائق مندلعة في كل مكان، وقوات الشرطة تقاوم وتدافع بكل ما تملك. وفجأة أوقفت القوات البريطانية عمليات الضرب، وارتفع صوت إكسهام. إلى قوة البوليس المصري الموجودة بمبنى المحافظة، إن مقاومتكم لقوات بريطانيا أمس زائد وجنون كبير، لقد تهدمت المحافظة فوق رأسكم، وقوات بريطانيا تهاجمكم بالدبابات والسيارات المسفحة. لا أمل لكم في المقاومة، فكروا في زوجاتكم وأولادكم، إن البريغادير أجسام يمنحكم دقيقتين فقط للتفكير، وبعدها فإن المطلوب منكم أن تخرجوا في صف واحد تاركين أسلحتكم في مبنى المحافظة. أمامكم دقيقتين فقط. مش هنسلم، مش هنسلم، إحنا مش هنسلم إلا واحدة جثث هندة، مش هنسلم. أنا قلت بوليس مصري لازم يسلم، يعني لازم يسلم. لا يا بريغادير، البوليس المصري عمره ما يسلم. اللي خلانا بطلنا ضرب إن مفيش ذخيرة، مفيش ذخيرة، فاهم؟ هو كابتن، أنا بهن راسي لبوليس مصري، أنتم أبطال. وهكذا مر هذا اليوم، يوم خالد في تاريخ مصر، يوم لا ننساه، أثبتت فيه مصر

أيوة أنا عارف اللي بتدوري عليه، وأنصحك مفيش داعي. حاضر، مش هدور. أنا كنت عايزة بس أعرف عمر كان بيحبها من قبل ما نتجوز. لكن أنا في عالم تاني، علشان أسامح أو أنتقم لازم أنت تساعديني. أيوة حاضر، بس إزاي؟ تدافع عن شرفي، تسلميني الخينة أنا اللي عملت اسمي مرتبة العشاء وبساط تحت رجليه. أنت عايشة وتقدري ايه بس اللي اقدر عليه؟ تسلميني الخينة. طيب قولي اعمل ايه؟ تسلميني الخينة. ازاي؟ تسلميني الخينة. عمر انده لسلوى من جوه. اعقلي يا نادي ارجوكي، قومي ننزل من هنا. الحقيقة خلاص شفتيها، وانا معترف مستعد لاي طرديه وموافق على اي عقاب. قول لها تفتح الباب، ما بقاش في حاجة تتكسف منها. لما الحقيقة تتعرى ايه معنى ان احنا نغطي وشنا؟ مظبوط يا نادية، عندك حق، ما كانش في اي معنى ان انا اهرب منك. سلوى، انتي سلوى؟ أيوة يا نادية. غريبة، شكلك تغير خالص. لو شفتك في الشارع ما كنتش هعرف انك سلو. تعالي يا نادية. ما اقدرش ادخل هنا، بلاش حتى نتكلم خالص، انا نازلة. لا يا نادية، مش دلوقتي، عاوزة اقولك كل حاجة. مفيش داعي، خلاص مش عاوز اعرف. انا مش هعطلك، بس لازم تسمعيني. ليه؟ علشان لازم حد يسمعني. انا اعتديت عليكي، ايوه، لكن ده مش كل حاجه، دي مش كل الحقيقه، في حقيقه تانية اهم من كده. معرفش اهم ولا لا، لكن حقيقه برضو. انا ما خطفتش عمر يا ناديه، انا استسلمت له. ما كانتش غلطتي اني اخدته، غلطتي اني ضعفت. سلوى، ليه بتقول كده؟ ما تتضايقش يا عمر، انا مش ببرق نفسي على حسابك. اقعدي يا نادية ارجوكي. انا مش فاهم ايه لزوم القعدة دي دلوقتي. نادية، انا حاولت اهرب، وصدقيني انا هربت فعلا وتشردت في اوروبا، وحتى لما رجعت مصر رجعت سرقة زي الحرامية. في ايه تاني كان ممكن اعمله؟ كانت حياتي فاضية بعد محمود، ومحمود كنت بحب، والحب جوع، وبيقولوا الجوع كافر، وانا ما كفرتش يا نادية. انا بس انا مش ملاك. ممكن تسأليني ليه خدت جوزك، لكن اسألي الموت كمان، ليه خد جوزي؟ ليه؟ بس يا سلوى، بس انا خلاص فهمت يا نادية. انا بلاش تقولي اي حاجة ارجوكي. اللي لازم اسمعه دلوقتي هو عمر. ايوه يا نادية، هما كلمتين اتنين يا عمر عاوز اسمعهم منك. ممكن تقولهم دلوقتي او بعدين، لكن احسن اسمعهم قبل ما انزل. انا مستعد يا نادية. كلمتين ايه؟ انت طالق. ايه؟ اظن انا قلتهم بصوت مسموع. نادية، لا لا، اللي انا عايزاه قلته، وتصبحوا على خير. نادية. عمر، سيبني اخرج. مش قبل ما تسمعيني. مش مستعد اسمع غير الكلمتين، اذا كنت هتقولهم اتفضل قولهم. لا، هتسمعي غيرهم. عمر، انت واعي بتعمل ايه؟ ايوه، هتقعدي بالعافية وهتسمعيني. كده انت بقيت مغرور قوي يا باشمهندس. يجوز لكن هتسمعيني، مين عارف يمكن صحيح عندك حق، يمكن لو ما كنتش مغرور ما كانش حصل حاجة من ده كله. انا ابتديت اهتم بسلوى لما لقيت نفسي مهم قوي عندها، ولما رجعت من اوروبا وزرتها هنا لقيت قدامي صورتي رسمها من الذاكرة، صورة بتقولي اني كنت في خيالها، هربانة مني علشان تنساني قعدت ترسمني. وقتها يا نادية كان المهم بالنسبة لك انت مين؟ عادل. كان لازم طبعا تهتمي بيه وكان ده بيعجبني، لكن كان بيجرح غروري. حتى اهتمامك بيا كان بهدومي وبأكلي، بالغطا اللي يدفيني، اي حاجة اللي انا رجولتي. كان لازم حد يحس ده، واحدة لما اكون جنبها ما تدراش هي مين، ما تحسش بنفسها، ما تاخدش بالها حتى من ابنها. غريبة، انت سمعت ان في الدنيا ست بالشكل ده؟ نعم. بقول سمعت عن ست نسيت ابنها عشان اي راجل؟ كتير، وكل يوم بسمع. وبيبقى رأيك ايه في الست دي؟ لما بسمع حكاية زي دي مش بفكر في الست، بفكر في الراجل اللي خلاها تعمل كده، وبزعل لان مش انا الراجل ده. يبقى انا عندي حق، حياتنا انتهت مع بعض. ليه يا نادية؟ لانك معايا هتزعل كل يوم، مش هتكون ابدا الراجل اللي ينسيني نفسي وابني. ليه؟ لاني مش الست اللي ممكن تنسى نفسها او ابنها او اخوها او ابوها او حتى صاحبتها. انا مش طالب ده منك يا نادية. انت مش ممكن تطلب ده مني لاني مش هنفذه، لكن هتدور باستمرار على اللي تنفذه. بابا لطة. عارف يا سيدي، هجيب لك الشوكولاتة. ماما. تعال يا عادل. ماما. تعال يا حبيبي. ماما. بابا لطة. ايوه يا حبيبي، بابا هيجيب لك الشوكولاتة. اسكت يا عادل، اسكت، ما تلعبش في حاجة. تعال. مسكين يا عادل، بتضحك. مش عارف قد ايه العالم هيكون قاسي عليك. قاسي؟ يا ريتك يا عادل تفهمني، كنت اقولك، لكن حرام، بلاش تفهم دلوقتي، بلاش تحس انك خلاص، خلاص بقيت غريب. ماما أس. أيوة عادل، خلاص. كان في حب كبير هو اللي جابك في الدنيا دي، كان بيحميك ويدفيك. الحب ده خلاص ضاع، ضاع يا عادل، ضاع. نادية. بابا أس. نادية انت بتعملي ايه؟ رايحة فين؟ زي ما بيقول لك عادل يا عمر، خلاص. خلاص؟ ايه اللي خلاص؟ غلطتك اتصلحت، والفضيحة اتسطرت، وسلوى رجعت لجوزها. فاضل ايه تاني؟ فاضل كتير يا نادية. ابدا يا عمر، كل اللي فاضل ذكريات، ذكرياتي معاك وذكرياتك مع سلوى. لو كانت سلوى خرجت من حياتنا كان يجوز نقدر نعيش سوا، لكن هي سابت الدنيا كلها عشان تفضل في حياتنا على طول. افضل انا حاسه بوجودها، وتفضل انت حاسس بغيابها. ابدا يا نادية ابدا، هتكوني بالنسبه لي كل الناس، كل الدنيا. وانت بالنسبة لي هتكون ايه؟ كل كلمة منك هتكون الصدقة اللي فاتتها لي سلوى. لا يا عمر، سلوى سبقتك. في لحظة ما ماتت انتهت فرصتك وفرصتي، وفصلتنا للأبد. لا لا يا نادية، انا الحب اللي عندي مش اللي فاضل من سلوى، انا حبي ليكي محدش ابدا لمسه ولا سرق منه. حبي ليكي مختلف يا نادية، زي حب الواحد لوطنه. انت وطن بالنسبة لي يا نادية. يجوز، لكن دلوقتي هتحس في كل لحظة معايا انك غريب. الوطن هيبقى منفى يا عمر. انا راضي يا نادية. انا مرضاش، ما عنديش القسوة دي، وكمان ما عنديش الضعف اللي يخليني اقبل حياة قسمتها لي واحدة تانية. يعني ايه يا نادية؟ يعني سلوى هي اللي قررت ترجعنا لبعض، وانا خلاص كرهت ان اعيش زي ما غيري بيقرر. طول عمري كان بيرسم حياتي حد تاني، بابا، ماما، انت. المرة دي لا، لأول مرة انا اللي هختار. وما تحاولش ابدا يا عمر تشوفني تاني، ما تحاولش. ازاي؟ ازاي يا نادية؟ وليه؟ لأنه خلاص كان بيربطنا حب، والحب ضاع، ما بقاش في حاجة تقدر تربطنا. يعني خلاص يا نادية؟ خلاص؟ لسه في دول. ايه؟ اللولي، التلات حبات، افتكرتهم بدوعي، ما كنتش عارفة انهم عشان سلوى. علشان سلوى؟ حتى دول يا نادية؟ حتى دول كانوا عشان تغطي كدبة لبنان وتعيش مع سلوى تلات ايام. مش فاكر. خد يا عمر. نادية، دلوقتي ممكن اقولك خلاص. خلاص. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكم على متابعة الاستماع إلى مسلسلة الحب الضائع، وبستسمحكم في ثواني أشكر الزملاء اللي شاركوني في هذا العمل: الهير أوتنتال كبير مهندسي إذاعة النمسا، والمهندس ماير، والمهندس ليونار من إذاعة النمسا أيضا، والمهندسة كلير فرنسا. بالمناسبة المهندس ماير من إذاعة النمسا اللي سجل لصوت عمر الشريف في النمسا، سجل كلمة اتزاعت عليكو قال فيها انه مشفق على مهندسي اذاعة القاهرة من الجهد اللي حيبذلوه. يا ترى مهندسي اذاعة القاهرة كانوا عند حسن الظن؟ انا بعتقد انهم كانوا اكبر من التجربة الشاقة اللي اشفقوا عليهم منها المهندسين الاجانب. شكرا للمهندس فاروق عامر مدير عام التشغيل اللي اشرف بنفسه على توفير كافة الامكانيات ليتم هذا العمل، يعاونه السيد عبد العزيز أنديل رئيس قسم التسجيلات. أما الزميل عبد العال هلال اللي قام بعمل المونتاج وتوليف الأصوات، الحقيقة أنا مهما قدمت له من الشكر مش ممكن أوفيه حقه. المجهود اللي بذله في المونتاج وتوليف الأصوات الواقع كان يتوقف عليه جزء كبير جدا من إتمام هذا العمل، شكرا جزيلا له. كذلك عبد الستار بدوي وعبد الحميد الهواري المخرجين المساعدين، شكرا لهم على مجهودهم. حاجة مهمة الحقيقة كان لازم أبدأ بيها، وهي شكري للفنان العالمي عمر الشريف اللي ألغى كل راحاته أثناء تصوير الفيلم العالمي اللي بيصوره في النمسا. ألغى راحاته لمدة شهرين عشان يسجل هذه المسلسلة لتقدم لكم في معادها في شهر رمضان. كذلك سعاد حسني صباح، أنا مش عارف الحقيقة سيدة صباح اللي جت مخصوص من بيروت عشان تسجل هذه المسلسلة، وتبرعت بكل أجرها لمجهود الحربي، شكرا لها. كذلك الزملاء من الممثلين: فرج النحاس، إحسان شريف، أو بكر عزت، عبد الرحمن أبو زهرة، سهام فتحي، عدل كاسب، ويمكن نسيت حد فيعذرني، إنما شكرا جزيلا للجميع. وفي النهاية أنا بشكر كل قلم كان معي أو كان ضدي، وبعتقد إن الجميع كان هدفهم الصالح العام. كل سنة وانتوا طيبين. محمد علوان.

مين اللي قتل نوال مراتك يا حاج؟ ما اعرفش يا بيه، ما اعرفش، انا ما كنتش في البيت. امال كنت فين؟ كنت في البلد ورجعت لقيتها مقتوله. يا سعاده البيه، انا ما كنتش اعرف ان ابويا الحاج راضي اتجوز واحده تانية. هو والدك ما قالش لحد منكم ابدا انه اتجوز يا حسن؟ لا يا بيه لا، ده كان متجوزها ومقعدها في البندر بعيد عننا، علشان كده معرفتش. لا يا بيه لا، لان حسن كان عارف ان ابوه الحاج الراضي متجوز واحده تاني. وحسن عارف ازاي؟ ما اصل كل الناس في الكفر عارفين الحكايه دي. حسن كلمك في الموضوع ده؟ ايوه كلمنا عنها وكان متضايق. قال لك ايه حسن؟ اني مش هخليها تضحك على ابويا وتكتبوا الارض كلها باسمها، هقطعها حتت ودفعها الثمن غالي. وحسن قال لك الكلام ده امتى؟ ده مش كده وبس يا بيه، ده حسن بنفسه طلب مني ادله على عنوان الست دي اللي كان متجوزها ابوه. ايوه كنت عارف ان والدي متجوز واحده ومقعدها في القاهره. وعملت ايه يا منصور؟ ناقشت والدي في الموضوع، سالته قال لي ما حصلش، لكن اتضح فعلا انه كان متجوز. اتاكدت ازاي يا منصور ان والدك متجوزها؟ واحد من اهل الكفر شاف والدي وقال لنا. وانت شفت الست دي؟ اشوفها فين؟ الموضوع كان صدمه بالنسبه لي، سبت الكفر ورجعت مدرستي. واخوك حسن كان رايه ايه لما عارف الموضوع ده؟ كلنا كنا زعلانين، لكن هنعمل ايه؟ طيب حسن اخوك لما قابل الست دي قال لها ايه؟ انا ما اعرفش قابلها ولا ما قابلهاش، ما انا قلت لحضرتك الموضوع كان صدمة بالنسبة لي وسبت الكف ورجعت مدرستي. يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، قلت لحضرتك ما اعرفش عنها حاجة وما كنتش اعرف ان ابويا متجوز. بس الشهود اكدوا انك انت كنت تعرف يا حسن. دول كدابين يا بيه. اخوك منصور قال انك انت كنت تعرف موضوع الجواز، ومراتك قالت انك انت كنت تعرف، وفي اكتر من شاهد سمعوك وانت بتقول انك هتنتقم منها ومش هتخليها تضحك على ابوك وتميل عقله. ما حصلش، ما حصلش يا سعادة البيه. طيب تحب اواجهك بالشهود ولا تتكلم يا حسن؟ يا سعادة البيه اني ايه يا حسن؟ قتلت نوال ليه؟ لا يا بيه ما قتلتهاش، ما قتلتهاش يا سعادة البيه، ما قتلتهاش. في اليوم ده انا ما رحتش عند ست نوال الله يرحمها. بس انت متعودة يا سعدية انك انت تروحي لها كل يوم الساعة 7 صباحا بيتها. جوزي كان تعبان وطول الليل ما نمش من الوجع، وعشان كده ما رحتش بيتها وخدته ووديته للدكتور. روشتة الدكتورة هي بيه، ومراتي ما سابتنيش وودتني للدكتور. ما هي مش معقول تسيبني تعبان وعيان وتروح للست اللي كانت بتشتغل عندها. ابن حسن ما يعملش حاجة تغضب ربنا يا سعادة البيه. حسن ما قتلهاش، ما قتلهاش يا بيه. حاج راضي، انت قلت ان المجني عليها نوال مراتك خلفت لك ولد. ايوه يا بيه. طيب فين الولد ده؟ ما اعرفش، معقول اللي قتل نوال مراتي قتل الولد؟ طب ايه ذنبه؟ إذا كان القاتل قتل الطفل، طب فين جثته؟ يمكن قتلوها وخطفوا الولد. ما أنا قلت لحضرتك أني كنت أنا وجوزي عند الدكتور عشان كان جوزي عيان. يا سعدية، الدكتور عيادته ما بتفتحش قبل الساعة 1 الظهر. بس أنا خدت جوزي ورحت له. الخردوات اللي على نصة الحارة اللي أنت ساكنة فيها شافك أنت وجوزك ماشيين ورايحين للدكتور بعد الساعة 12 الظهر، حصل يا سعدية؟ أيوة يا بيه. أنت عندك كم ولد يا سعدية؟ 4 يا بيه. طب ممكن أشوف ولادك دول؟ ليه يا بيه؟ عايز تشوفهم ليه؟ في إيه يا حضرة الضابط؟ إيه اللي حصل تاني؟ مراتي سعدية. اسكت أنت، اسكت. الولاد هم، الكبير قدامك اهو، والتاني شفته بنفسك وهو بيلعب في الحارة واتكلمت معاه، والتالت نايم اهو قدام حضرتك. والرابع يا سعدية؟ ها؟ عند اختي. هو ابني يا بيه، وهي دي الهدوم اللي كان لابسها. سعدية، الولد اللي كان عند اختك ابنك ولا ابن الحاج راضي؟ ابني يا بيه، ابني. بس الحاج راضي لما شافه قال انه ابنه. لا يا بيه لا. والحاج راضي اتعرف على الهدوم اللي كان لابسها الولد، والهدوم دي كانت عند اختك، واختك قالت انك انت جبت الولد ده يوم الخميس، يعني يوم حادثة القتل. والخردواتي شهد وقال شافك خارجة الصبح بيه زي عوايدك، وانت معاكي مفتاح شقة المجني عليها. ها يا سعدية، الافضل بقى انك انت تقول الحقيقة. كنت شغالة عند الست نوال، كنت بروح لها كل يوم الصبح وارجع اخر النهار لولادي وجوزي العيان، وطلبت مني اروح معاها اسكندرية، وقالت لي هخلي اخويا بنفسه او اي سواق ياخدك لجوزك وولادك مرتين في الاسبوع علشان تطمين عليهم. وسافرت معاها اسكندرية وما رضيتش تخليني ارجع لولادي. ترجعي تعملي ايه؟ انت هتلاقي جو احسن من كده. كان قلبي قاية النار على ولادي، وصبرت واستحملت عشان كانت بتديني فلوس كتير. وفي يوم قالت لي اسمعي يا سعدية، دلوقتي جوز الحاج راضي فاهم اني حامل، وانا حديكي مبلغ ما كنتش تحلمي بيه، بس اخد ابنك واقول ان ده ابني انا. وانت وافقتي؟ فضلت ورايا بكلامها وفلوسها لغاية ما وافقت، وكتبت ابني باسم جوزها الحاج راضي، كانت بعد الحاج عنها. وبعد كده بعتت له اخوها وجابه وجه، والفرحة ما كانتش سايعاه. انا مش عارفة عملت كده ليه، انا مش عارفة. ورجعنا من اسكندرية وبقيت اروح اطل على الولد. سيب الولد يا سعدية وروح ارجعي بيتك، الحاج زمانه جاي احسن يشوفك وانت بتعيطي يفهم الحكاية، وكفاية ان انا ريحتك منه من مشاكله ومصاريفه. قلبي كان زي النار عليه، الضنا غالي. قلت لها ابوه نفسه يشوفه. انت جرى في حقلك حاجه؟ ابوه هو الحاج راضي ومكتوب باسمه، ولو اتكلمتي ولا فتحت بقك هوديك السجن، ولو اتسجنتي هيضيعوا ولادك ويموت جوزك العيان، لكن لو سمعتي كلامي هعالج جوزك عند احسن دكاتره، وولادك هيعيشوا احسن عيشه. وجيت يوم الصبحية فتحت الباب بالمفتاح اللي معايا، لقيتها نايمة والولد مموت نفسه من العياط. صعب عليا، خدت الولد وجيت خارجة، قلت لازم اهرب بيه. صحيت وشافتني. ايه، عايزة تخطفي الولد وتهربي بعد كل الفلوس اللي خدتيها وبرضه ما بيتمرش فيكي يا حقيرة؟ وضربتني بالقلم ومعرفش ايه اللي جرى، وبكل قوتي زقتها، حاولت تمسك مني ابني، ضربتها وفضلت اضربها اضربها اضربها، وكل ما اسمع عياط ابني اضربها واضربها، وفي الاخر زقتها وقعت على حرف الترابيزه الرخام وشفت الدم. خدت ابني وهربت. وديتيه عند اختك يا سعديه؟ كان لازم احط ابني في حته امينه بعيده عنها، كان لازم احميه واحافظ عليه، ده ابني ضلايا. طب وليه ما قلتليش الحاجة راضي الحكاية كلها وكشفتي ألعبها وخدت ابنك بدل ما تقتليها يا سعدية؟ كانت مبصماني على ورقة وقالت لي إن الورقة دي هتوديني السجن وتشرد عيالي وتقضي على جوزي، دي كمان هددتني إنها هتخطف واحد من أولادي يا بيه وتقتله. أيوة يا بيه، كنت هعمل لها إيه يعني؟ يا خسارة، ليه يا سعدية عملت كل ده من ورايا؟ ليه؟ عملت لك ايه، الفلوس ولا الفاكهة ولا الهدوم اللي كنت بتجيبيها للأولاد؟ والأولاد دول مين يرعاهم؟ مين ياخد باله منهم؟ مين ياخد باله منهم وانت في السجن؟